باب ظن وأخواتها أفعال القلوب. انصب بأفعال القلوب مبتدا وقبرا وهي ظننت وجدا رأى حسبت وجعلت زعما كذاك خلت واتخذت علما تقول قد ظننت زيدا صادقا في قوله وخنت عمرا حاذقا.